Book 2 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Прошлый час модальных деясловов 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود Мы мусили полить кветки. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Мы мусили прибраться у квартиры. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Мы мусили помыть посуд. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ تمسلي вы оплатить рахунок؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ تمسلي вы заплатить за уваход؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ تمسلي вы заплатить штраф؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Кто мусил развитаться؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Кто мусил рано пойти до дому؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Кто мусил сесть на тягник؟ لقد أردنا أن لا نبقى طويلاً. Мы не хотели долго заставаться. لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. Мы не хотели ничего пить. لقد أردنا أن لا نزعج. Мы не хотели перешкоджать. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Я хотела зараз потелефоновать. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Я хотела выкликать такси. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Я хотела поехать до дому. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Я думала, ты хотел потелефоновать жёнце. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Я думала, ты хотел потелефоновать удаветку. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Я думала, ты хотел заказать пиццу.